بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه. لا زال الحديث موصولا عن الأطعمة وما يتعلق بها. مما يذكره الفقهاء في كتاب الأطعمة ما يتعلق بحق الضيف، ما يتعلق بحق الضيف. ومن محاسن هذه الشريعة أنها جاءت بالحث على إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فمن المسائل التي بحثها الفقهاء في هذا الموضوع ما يتعلق بحكم إكرام الضيف، حكم إكرام الضيف. جماهير أهل العلم يقولون إن إكرام الضيف أمر واجب، وأنه يتعين على من جاءه ضيف أن يهيئ له الطعام والشراب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض الشافعية إلى أن إكرام الضيف مستحب، لكن الذي يظهر والله أعلم القول بوجوب إكرام الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث السابق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، أو يومه وليلته. لكن هذا الوجوب الذي نقل عن جماعة من أهل العلم، بل عن أكثر أهل العلم، مشروط بشرطين أو مقيد بشرطين. الشرط الأول أن يكون الضيف مسافرا أي مارا، ومن ثم فالضيف المقيم لا تجب إضافته، وإن استحبت لأنها من محاسن الأخلاق وكريم الأفعال، لكنها لا تجب. والأمر الثاني أن يكون هذا الأمر اللي هو إكرام الضيف في القرى لا في المدن، أي المار يكون مارا بالقرى. أما من كان مسافر ومر بالمدينة فقالوا لا يجب إكرامه، إنما الذي يجب إضافته إذا كان مسافرا مارا بماذا؟ مارا بالقرية. وعللوا هذا الأمر بشيئين أو بأمرين. قالوا: المار بالقرى في الغالب أنه ضيف، لأن أهل القرى يعلم ويعرف بعضهم بعضا، فالغريب يعرف على بمجرد رؤيته. وقالوا أيضا إن المدن يوجد فيها مكان للمبيت، ويوجد فيها مكان لأكل الأطعمة والأشربة ونحوها، وهذا في الزمن الماضي. وأما القرى الآن فحكمها مثل حكم ماذا؟ المدن، يوجد فيها أيضا مكان للمبيت، ويوجد فيها مكان للأكل والشرب ونحو ذلك. وعلى هذا فيبقى إكرام الضيف من محاسن هذا الدين ومن الأفعال التي حثت عليها هذه الشريعة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. من الأمور التي ذكرها الفقهاء أيضا وهي تحمل شيئا من يعني الطرافة: ما لو نزل ضيف بقوم فأبوا أن يكرموه، ما لو نزل ضيف بقوم لم يضيفوه، فهل له المطالبة بذلك قضاء أم لا؟ قالوا: له المطالبة بحقه في الضيافة قضاء، لأن هذا حق له، له المطالبة لأن هذا حق له. ويستدلون على ذلك بحديث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ترسلنا، يعني إلى أقوام، ولكنهم لا يضيفوننا، فما ترى؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي يعني للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا يعني لم يضيفوكم فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق ماذا؟ حق الضيف. ذكروا أيضا في آخر كتاب الأطعمة يعني آداب الطعام وآداب الشرب كالبسملة أولى الطعام والأكل مما يلي الإنسان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك، هذا الأكل باليمين، وكل مما يليك. ذكروا أيضا جملة من الآداب المتعلقة بالأطعمة والأشربة تراجع أيضا في موضعها. يذكر الفقهاء رحمهم الله بعد كتاب الأطعمة ما يتعلق بأحكام الزكاة، أحكام الزكاة، ومناسبة ذكر الزكاة بعد كتاب الأطعمة ظاهرة، لأن من الأطعمة التي يجوز أكلها كما تقدم معنا الحيوانات البرية مثلا كبهيمة الأنعام ونحو ذلك، وهذه الحيوانات البرية كبهيمة الأنعام ونحوها يتوقف حل أكلها على ماذا؟ على الزكاة، توقف حل أكلها على الزكاة. فناسب أن يذكر عقيب الانتهاء من كتاب الأطعمة يذكر باب الزكاة أو كتاب ماذا؟ أو كتاب الزكاة. فما هي الزكاة؟ ما هو تعريف الزكاة؟ هذه المادة قالوا إنها تطلق على تمام الشيء، ومنه الزكاة في السن أي تمامه، ولما كان في الذبح تمام إزهاق النفس، نفس البهيمة وروح البهيمة، قيل لذلك الفعل زكاة، لما كان فيه إزهاق أو تمام إزهاق لروحها ونفسها قيل عنه ماذا؟ قيل عنه زكاة. في الاصطلاح عرفت الزكاة بأنها ذبح الحيوان البري المباح، يعني مباح أكله، المقدور عليه أو نحره أو عقر ممتنع. ذبح الحيوان البري المباح أكله المقدور عليه أو نحره أو عقر ممتنع. فقولهم في التعريف ذبح يعني أو نحر، إشارة إلى أن بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم يمكن أن تذبح ويمكن أن تنحر، لكن السنة نحر الإبل وذبح ما سواها، فالسنة نحر الإبل وذبح ما سواها. والمقصود بالذبح إمرار المدية أو السكين أو الشفار، إمراره على رقبة البهيمة كما سيأتي معنا، وقطع المريء والحلقوم والوجي ونحو ذلك ما يذكره الفقهاء. وأما النحر فهو طعن الإبل في اللبة، وهي ما بين أصل العنق والصدر، طعنها ثم سحب سكين، هذا هو ماذا؟ هذا هو النحر. وكانوا ينحرونها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. فالذبح الأصل فيه أنه لغير الإبل من الحيوانات والطيور أيضا، دجاج والحمام والبط ونحو ذلك. وأما النحر فهو خاص بماذا؟ خاص بالإبل. لكن مع هذا أيضا قال أهل العلم إنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لجاز ذلك، لكنه خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى. فلو ذبحت الناقة أو ذبحت البدنة جاز ذلك، وإن لم تنحر، وإن لم تنحر يجوز أن تضجع على جنبها مثلا وأن تذبح بإمرار السكين على رقبتها. ذبح الحيوان البري، الحيوان البري يخرج بذلك الحيوان البحري، فإن الحيوان البحري يؤكل بدون زكاة، لا يحتاج أكل السمك والحوت إلى تذكية، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تذكية، كما تقدم معنا حلتان ميتتان ودمان. فالمقصود الميتة هنا السمك الذي يموت حتف أنفية وبإخراجه من ماذا؟ من الماء. وقول في التعريف ذبح الحيوان البري المباح يخرج بذلك المحرم، فإن المحرم لا تؤثر الذكاة فيه فوجودها كعدمها، والمحرم يشمل أمرين. المحرم لذاته كالكلب مثلا أو الخنزير أو الحمار الأهلي حتى لو ذبح الذكاة لا تجعل منه طعاما مباحا ولا تجعل منه مما يجوز أكله، فالذكاة لا تفيد شيئا في ما هو محرم الأكل وإنما تفيد فيما هو مباح الأكل. والنوع الثاني أيضا ما ليس محرما لذاته لكن محرم لأمر آخر كالصيد بالنسبة للمحرم، فلو أن المحرم مسك صيدا ثم ذكاه، مسك غزالا ثم ذكاه، فهل هذه التذكية مؤثرة؟ نقول لا، ليست مؤثرة، بل في حكم الميتة، في حكم الميتة، لأن هذا الحيوان بالنسبة للمحرم لا يجوز ذبحه، لا يجوز ذبحه، ليس مباحا ذبحه وليس مباحا أكله بالنسبة للمحرمين. قالوا كذلك المقدور عليه، المقدور عليه يعني المقدور على ذبحه، المقدور على ذبحه بأن يمسك ويذكى، يضجع مثلا أو ينحر بعد عقل إحدى قوائمه البدنة، هذا هو المقدور عليه. وأما إذا كان غير مقدور عليه كجمل الند شرد وهرب، أو شاة وقعت في بئر صعب إخراجها في مكان ضيق صعب إخراجها ونحو ذلك، فهذا غير مقدور على تذكيتها التذكية المعتادة بإمرار السكين على رقبتها، فكيف تذكى؟ قالوا تذكى بما جاء في التعريف أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع. والمقصود بالعقر الممتنع يعني طعنه وجرحه في أي موضع من بدنه، فما ما ما ند من الإبل ونحوها لا يشترط لذكاتها الذكاة المعتادة إذا لم يقدر على ذلك، وإنما تذكى بطعنها أو جرحها أو رميها في أي موضع من بدنها. الحيوان البحري كما تقدم معنا لا تجب تذكيته عند عامة أهل العلم، لا فرق في الحيوان البحري بين ما مات بفعل الإنسان بإخراجه من البحر أو بصيده أو بغير فعله، فالكل يؤكل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته. في الحديث الذي تكرر معنا مرارا حلت لنا ميتتان ودمان، وذكر السمك والجراد، وعلى هذا فكل حيوانات البحر لا يعني تشترط الذكاة لها، بل يجوز أكل ميتتها سواء ما أخرجه الإنسان وصاده وهو حيا، أو ما جزر البحر عنه وجد على الشاطئ ميتا، أو حتى أيضا ما طفى على وجه البحر، الذي يظهر أن الجميع مباح لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم. ابن عباس رضي الله عنه ورضاه يقول الصيد ما أخذ من البحر حيا والطعام ما أخذ منه ميتا، إلا إذا ثبت أن موته بسبب يعني شيء ضار بالإنسان، بسبب شيء ضار بالإنسان وأن تناوله مضر بالبدن، ففي مثل هذه الحالة الإنسان مطالب بالمحافظة على بدنه والابتعاد عن كل ما فيه ضرر على ماذا؟ على البدن. كذلك أيضا الجراد الذي يظهر الأقرب أنه يؤكل سواء كان موته بفعل الإنسان أو بغير فعله، الجراد يؤكل سواء كان فعله بموت بفعل الإنسان أو كان بفعل غيره، كما لو وضع في ماء حار مثلا أو نحو ذلك. المقصود الأصل أنه يؤكل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أحيلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، السمك والجراد. شروط الزكاة، ماذا يشترط لكي تكون الزكاة شرعية معتبرة؟ قالوا يشترط أولا أن يكون المذكي من أهل الزكاة، أن يكون الذي يقوم بالتذكية من أهل الزكاة. من هم أهل الزكاة؟ أولا أن يكون المذكي عاقلا، وبناء عليه لا تصح تذكية المجنون ولا السكران ولا النائم، لو قدر أن إنسانا نام وحصلت منه الزكاة وهو نائم لا يعي بنفسه، لأن الأصل في الزكاة حصول القصد، وهؤلاء لا يتصور منهم قصد صحيح، المجنون السكران ونحو ذاك لا يتصور منهم قصد صحيح. أما البلوغ فلا يشترط، وعلى هذا فتصح تذكية ماذا؟ الصبي المميز، تصح تذكية ماذا؟ الصبي المميز. كذلك أيضا أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا، فالمسلم من أهل الزكاة واليهودي والنصاري من أهل الزكاة، فذبيحة أهل الكتاب مباحة سواء كان المذكي يهوديا أو نصرانيا، لعموم قوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، وأهل الكتاب يعني سواء كانوا ذميين أو مستأمنين أو حربيين ذبائحهم كلها مباحة ما داموا أنهم أهل، ما دام أنهم أهل كتاب يجوز أكل ذبائحهم. بعض الفقهاء اشترط أن يكون الكتاب من أبوين كتابيين، لكن هذا لا دليل عليه، ما دام أن المذكي كتابي بغض النظر عن أبيه أو أمه، ما دام أنه كتابي يهودي أو نصراني فإنه يجوز تذكيته. كذلك أيضا حتى يكون الإنسان من أهل الزكاة، قلنا أن يكون المذكي عاقلا، أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يكون قاصدا للتذكية، أن يكون قاصدا للتذكية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا قال الفقهاء لو أن إنسانا ذبح بهيمة لا بقصد تذكيتها وإنما بقصد التخلص منها، قصد التخلص منها، قالوا لا تكون هذه التذكية مؤثرة في إباحة أكلها. ذكر الفقهاء بعض المسائل لكن لا دليل عليها، ولهذا فالأقرب أن تذكية غير المختون صحيحة، وأن تذكية الجنوب أيضا مباحة، يعني ليس من شرط صحة التذكية أن يكون الإنسان على طهارة من حدث أصغر أو حدث أكبر حتى وإن كان غير متطهر. كذلك أيضا تذكية المرأة جائزة من غير كراهة، ولا فرق في كونها أيضا يعني طاهرة أو حائضا أو نفساء، مثلها مثل الرجل في ذلك. إذن الشرط الأول من شروط الزكاة أن يكون المذكي من أهل الزكاة. الشرط الثاني أن تكون الآلة التي ذكي بها ذبحت بحدها، والآلة التي يذبح بها لا بد أن يتوفر فيها أمران أو شرطان، أن تكون محددة، يعني أن تقتل بحدها، أن تقتل بحدها لا بثقلها، لا بثقلها، والمقصود بحدها سواء كان الحد في رأسها أو في جنبها كالسكين مثلا في جنبها أو في رأسها، المقصود أن تكون محددة تنهر الدم. وعلى هذا فالقتل بالمثقل لا يبيح البهيمة، لأنها تكون من قبيل الموقوذة التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ومما يدل على اشتراط هذا الشرط ويكون الآلة محددة قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وإنهار الدم لا يكون إلا بآلة محددة، إلا بآلة محددة سواء كان تحديدها في رأسها في طرفها أو في جنبها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض وهي شبيه بالعصا قال ما أصاب بحدي فكل، ما أصاب بحدي فكل، يعني إذا كان لها حد يجرح وينهر الدم فكل، وما أصاب بعرضه فلا. وعلى هذا فلا يشترط في الآلة المحددة أن تكون من الحديد، سواء كانت من الحديد أو كانت من النحاس أو من الحجر أو الخشب، ما دامت محددة في طرفها أو في جنبها وذبحت بحدها فإن التذكية بها صحيحة. استثني أيضا قالوا يعني في ما يشترط هنا في الآلة التي يذبح بها ألا تكون سنا ولا ظفرا، ألا تكون سنا ولا ظفرا، فلا تصح التذكية بالسن سواء كان منفصلا أو متصلا، وكذلك الظفر لا تجوز التذكية بهما ولا تؤكل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفرة، يعني ما عدا السن والظفرة. ومع هذا فقد وقع خلاف بين أهل العلم في حكم التذكية بالعظم، فذهب أكثر العلماء إلى جواز التذكية به، واستدلوا بالحديث السابق وقالوا ما في الحديث وهو ما أنهر الدم ما من صيغ العموم، فتشمل كل ما أنهر الدم من عظم وغيره. وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك، واستدلوا بما جاء في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من التذكية بالسن لأنه عظم، فدل ذلك على أن كل عظم لا تجوز التذكية به. قالوا أيضا من تعليلات ولأن العظم طعام إخواننا من الجن، وعلى هذا إذا ذبحنا به فإننا نوجس طعامهم. وعلى كل حال فالمسألة محتملة، وإن كان من أهل العلم رجح القول بجواز التذكية بالعظم، وقالوا إن تخصيص السن من بين العظام يدل على أن بقية العظام غير السن يجوز التذكية بها، والله أعلم. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، لنا بكم لقاء قريب إن شاء الله، إلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.